بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية الإسلامية. حبتنا الكرام، نرحب بكم في هذا الدرس، وهو عبارة عن شرح مقدمة في أصول التفسير. ضيفنا من خلاله كما تعلمون هو فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض. نرحب بكم شيخ مساعد إلى هذا اللقاء، فأهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم وحياكم الله. ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ونسعد كثيرا بمشاركتكم معنا، وذلك عبر الاتصال الهاتفي على أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة تباعا، وأيضا عبر البريد الإلكتروني على موقع الأكاديمية. شيخ مساعد، نرحب بكم مرة أخرى، وكنا يعني جرت العادة أن في مقدمة كل درس نأخذ مراجعة سريعة مع الإخوة الحضور معنا في الاستوديو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. يعني نختصر أيضا في مراجعة درس سريعا، لأن قضايا مرتبطة ببدايته اللي خدناها ما يتعلق بالإسرائيليات ستأتي لاحقا، فنرجي مراجعتها للدرس المناسب لها. ونأخذ المسألة التي ذكرها شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قال: ثلاثة ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. يعني ما مراد الإمام أحمد بهذه العبارة ثلاثة ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي؟ نعم تفضل. حكم الإمام أحمد على التفسير وقرنه بالمغازي والملاحم من حيث الإسناد. نعم، هذا هو الرابط بين الثلاثة. جميل، هذا هو الرابط بين الثلاثة. فقوله ليس لها إسناد معناه أنها يغلب عليها ماذا؟ المراسيل. يغلب عليها المراسيل، وهو المراد بالمراسيل كما سبق هو أن يسقط من الرواية الصحابي، ويسند الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما إلى وقته وإما إليه مباشرة صلى الله عليه وسلم. أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما تكلم عن حكم المراسيل ذكرت لكم تلخيصا في ثلاث نقاط في فكرة شيخ الإسلام في قضية قبول المراسيل من عدمها في التفسير، وكذلك أن ذكر أنها أصل جامع أيضا في غير التفسير حتى في الأحداث التي تحصل عند الناس. فما هي الأشياء التي ذكرها في قبول هذه المراسيل؟ نعم، ذكر شيخ الإسلام ثلاثة ضوابط. نعم، الأول قال أن تعدد الطرق. تعدد الطرق. نعم، الثاني قال أن تخلو من المواطأة. تخلو من المواطأة. والثالث قال أن يتلقاها العلماء بالقبول. أن يتلقاها العلماء بالقبول. طبعا تعدد الطرق واضح أنه تروى من أكثر من طريق، يعني من أكثر من عالم من العلماء التابعين. وعدم المواطأة أنه يعني يعلم أن هؤلاء لم يتواطؤوا، لم يتفقوا على هذا الخبر في أنهم منهم الذين يكونون صنعوه. وتلقي العلماء بالقبول هذا لأنه ذكر أن العلماء إذا تلقوا خبر الواحد بالقبول فإنه يعمل به، وهذا يقاس عليه اللي هو العمل بماذا؟ بالمراسيل. قلت لكم أن العبرة بتلقي العلماء بالقبول من العلماء المحررين في علم التفسير، خصوصا الذين كانوا أيضا لهم عناية بالحديث، يعني كانوا لهم عناية بالحديث، لأن ليس كل مفسر له عناية بالحديث، بل قد يكون بعضهم ضعيفا في التفسير كما سيأتي، آسف ضعيفا في الحديث كما سيأتي. فإذا المقصد بذلك هو تلقي العلماء المحررين الذين لهم بصر بالحديث وأيضا عملوا أو كتبوا في التفسير، مثل الطبري وابن أبي حاتم وبالمنذر ومن المتأخرين ابن كثير وأمثل هؤلاء. فإذا ورد الحديث عند إذا ورد المرسل عندهم وقد سكتوا عنه أو عملوا به يعني قبلوه، فإن هذا يعتبر عند العلماء ويعمل به، وهذا معنى تلقي العلماء لمثل هذه المراسيل القبول. نعم. كنا في الدرس الماضي شيخ مساعد توقفنا عند جزئية كيف التعامل مع المراسيل في التفسير، ويعني قصر وقت الحلقة الماضية في إكمال طريقة التعامل في يعني المتعلقة بتفاصيل الخبر. نعم. بالفعل احنا توقفنا عند قضية كيفية التعامل مع المراسيم، وكان عندنا قضية طبعا ذكرنا الآن اللي هي الضوابط ذكرها شيخ الإسلام. أيضا شيخ الإسلام ذكر لنا فائدة مهمة جدا، وهي أننا حينما تأتينا مراسيل متعددة الطرق أو أي خبر متعدد الطرق وفيه تفاصيل مختلفة، هذه التفاصيل المختلفة في الخبر هل تكفي فيها هذه المراسيل لإثباتها أم لا؟ لا. إذن هنا قاعدة أن التفاصيل التي تذكر في الأخبار المرسلة لا يكفي في قبولها تعدد هذه المراسيل لأنها اختلفت، لأنها اختلفت، لكن لو لم تختلف لصارت متفقة على أمر جامع. فإذا المقصد من ذلك في النهاية أنه حينما يأتينا مجموعة من المراسيل عن التابعين فإننا ننظر الأمور التي اجتمع عليها هؤلاء، يعني الأمر الجامع الذي اتفقوا عليه، ونحكم به ونجعله أصلا في القضية. وأما إذا دخلنا في تفاصيل فإن نقول مثل هذه التفاصيل لا يمكن أن تدرك بمثل هذه المراسيل. وعلى سبيل المثال في قول سبحانه وتعالى والبيت المعمور، طبعا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم تفسيرات للبيت المعمور، وكذلك ورد عن التابعين. لو نظرنا إلى ما ورد عن التابعين سنجد أن بعض التابعين وافق بعض الصحابة في تفاصيل البيت المعمور، لأن هذا البيت المعمور الجمهور على أن المراد به بيت في السماء، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعرج به وأنه رأى إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وأخبر عنه أنه يدخله 70,000 ملك لا يعودون له إلى يوم القيامة، يعني يعمرونه بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث لما جاء لم يأتي على أنه مفسرا لقوله والبيت المعمور، ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر البيت المعمور والآية فيها والبيت المعمور، فهذه الموافقة تشير إلى أن المراد بالبيت المعمور في هذه الآية هو البيت الذي في السماء. ورد عن الحسن البصري أنه قال البيت المعمور هو الكعبة، لكن هو خلاف ما اتفق أو خلاف جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم. لكن لما نأتي إلى التفاصيل التي وردت في البيت المعمور سنجد مثلا الضحاك رحمه الله تعالى ورد عنه أنه قال البيت المعمور يعمره قبيل من الحن، وفي رواية من الجن، من الحن وفي رواية من الجن، يعني الكلمة فيها يعني نظر في قراءتين، يعني هل هي الحن أو الجن. أيا كان هذا، فهذا الخبر الآن خبر عن الضحاك فقط، ولا شك أنه ماذا؟ مرسل، لأنه خبر غيبي لا يمكن يدركه الضحاك بالعقل. فمثل هذا الآن التفصيل الخاص الذي ذكره الضحاك هل يقبل أو لا يقبل؟ نقول لا يقبل، لأنه كما ذكر شيخ الإسلام التفاصيل لا تكفي فيها مثل هذه المراسيل. لكن لو ورد عن أكثر من واحد وعلم أنهم لم يتواطوا نقول إنها تدل على وجود أصل لهذه فنقبل مثل هذا الخبر. واضح الفكرة في هذا؟ نعم. فيه لعلنا نخطها. أو ذكرنا اللي ذكرنا أنه هذا الأصل في المرسل نافع حتى لأخطار الناس التي بين يدينا اليوم، هذا ذكرناها سابقا لعلنا نكمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم أعلم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم، مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم، وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. نعم، لازمنا في هذه الفقرة في تأكيد قضية طبعا ما ينقل المنقول، يعني اللي هو النقل. فهو يشير هنا في قضية النقل، وهي قضية مهمة، إلى أنه إذا روي الحديث الذي يأتي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم أن أحدهما لم يأخذ عن الآخر، فإنه يعلم يعني من حال أحوال النقلة، يعني نقلت هذه الشريعة من الصحابة والتابعين واتباعهم، أن أحدهم لا يتعمد الكذب، وإنما يخاف عليه ماذا؟ الغلط أو النسيان. وهذه قضية مهمة جدا، يعني يحتاج بالمسلم أن يتنبه لها. لماذا؟ لأن عندنا اليوم يعني هجمة شرسة على السنة النبوية، وهي كانت سابقة، لكن خصوصا مع الاتصالات الآن السريعة سواء في الانترنت أو غيرها، قد تطلع على نقد للسنة النبوية وعلى رواة السنة من أناس إما يكونوا من المستشرقين وإما من المستغربين وإما ملاحدة من الجنسين، يعني من هؤلاء ومن هؤلاء، وتجد بعضهم يدعي البحث العلمي، بل قد تجد أحيانا مع الأسف في بعض صفوف من ينتسب إلى الإسلام نقد أيضا بعض رواة الحديث مثل أبي هريرة رضي الله عنه أو غيره. المقصد من هذا أنه كيف نحن كمسلمين أو كطلاب علم نثق بما نقل إلينا من السنة؟ من أراد أن يصل إلى الثقة التامة فعليه بأن يقرأ في كتب الرجال، فإذا كان عنده همة وعنده بصر وعقل فإنه سيخرج في النهاية إلى النتيجة أن الذي نقل إلينا من الشريعة هو النقل الصحيح الذي لا يمكن أن يوجد لأي أمة من الأمم، لا في السابق ولا في اللاحق، يعني لا في السابق ولا في اللاحق. فإذا القضية هنا لمن يستنكر نقول له لابد أن تستقرئ أولا وترجع وتأخذ بهذا العلم على أصوله، لأن كل علم له أصوله، فإذا دخلت إلى علم ما بأصول أخرى فلا شك أنه ستختل عندك ماذا؟ النتائج، ستختل عندك النتائج. ومعلوم عند الباحثين سواء من يعني مستغربين أو مستشرقين أن العرب أمة الحفظ وأمة الكلمة، وإن كانوا في بعض الأحيان لا ينبهون على هذا إذا صاروا يطعنون، وقد يأتي طعنهم من مثل هذه المثابة التي تختلف فيها ماذا؟ التفاصيل. وسيأتينا إن شاء الله مثال لاختلاف التفاصيل مع أن في صحيح البخاري كلها. إذا المقصد من هذا أن ننتبه إلى مثل هذه الحملات، وأن نعلم أن هؤلاء إن كانوا يريدون الحق فعليهم أن يقرأوا في تاريخ الرجال قراءة متأنية، وأنا على ثقة أن من أراد الحق سيصل في النهاية إلى هذه النتيجة، أنه سيعرف أن هذه الشريعة قد حفظت وحفظ الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الرجال النقلة. ولهذا ذكر كيف عرف أن مثلا الزهري لا يكاد يعلم له خطأ، كيف عرف أن قتادة قيل قتادة أحفظ من مر في أمة محمد قتادة، يعني قتادة مع أنه كان كثيفا، وهذا لا يمكن أن يعرف إلا بماذا؟ بالموازنة، يعني لا يعرف إلا بالموازنة. فهذه مسألة أيضا مهمة أحب أن يعني أنبه عليها. وقد ذكر جملة من التابعين يعني من المدينة ومكة والشام والبصرة أن هؤلاء لا يعلم عنهم الكذب، عرف من أحوالهم أنهم لا يكذبون، لكن قد يقع منهم كما قال إيش الغلط والنسيان. أو النسيان. رجع طبعا إلى مقصوده أن الحديث الطويل إذا روي من جهتين مختلفتين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. قال فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وسيذكر إن شاء الله مثالا لذلك لعلنا نأخذه الآن. نعم. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري والمسلم ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. نعم. هذا الحديث وحديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر اختلف في الثمن، يعني ما هو الثمن الذي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، يعني اختلف النقلة في ثمن البيع. هذا الاختلاف في ثمن البيع هل وهم الآن صارت في التفاصيل، هل يعني أن القصة قصة بيع جابر بعيره للنبي صلى الله عليه وسلم غير صحيحة؟ هذا الآن المثال التطبيقي الذي ذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق بتفاصيل الخبر، أنه الآن نحن في حديث ليس في مرسل إنما في حديث متصل، ووقع فيه الخطأ من وقع فيه الاختلاف من جهة ثمن البيع، من جهة ثمن البيع. فنقول إن الاختلاف في ثمن البيع لا يوجب أن يكون أصل القصة غير صحيح، وإنما نقول إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع أو ابتاع البعيرة من جابر، وأما الثمن فقد يكون أحد هذه المذكورات من الأثمان. فهذه الآن هذا هو المثال التطبيقي الذي ذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق في وقوع الغلط في بعض التفاصيل، ووقوع الغلط في بعض التفاصيل لا يؤثر على أصل القصة. أنا ذكر لنا فائدة في قضية جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا يرجع للمسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهي أن من أراد أن يتيقن من هذا عليه ماذا؟ أن يسلك الطريق الذي سلكها العلماء لتحرير مثل هذه الاختلافات الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر قضية مهمة، وهي أن الحديث إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصدقته الأمة فإنه اجتماع على تصديقه دلالة على أصله وصحته، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلال، لا يمكن أن تجتمع على أمر مكتوب. ولهذا كما قال أنه إحنا نجوز على الخبر ماذا؟ الكذب. هذا تجويز عقلي، أنه أي خبر يحتمل كذب، لكن إذا ورد في مثل البخاري ومسلم ثم أيضا ورد عندنا عمل الأمة به فلا شك أن هذا يجعلنا نجزم كما قال بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا، يعني باطنا وظاهرا. وأما قضية بعض الحديث التي استدركت على البخاري أو مسلم فهي معدودة ومعروفة والعلماء قد كذبوا فيها، فهي هذه ليست لا تؤثر على قبول جملة ما في الكتابين. نعم. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. نعم. الآن عندنا قضيتان. القضية الأولى ما يتعلق بخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به، نعم، أنه يوجب العلم. وهذه قضية أيضا مهمة، وهي التي قلت لكم سابقا أن نقيس بها ماذا؟ قضية المراسيل إذا تلقتها إذا تلقاها العلماء بالقبول. فخبر الواحد إذا تلقاه العلماء أو تلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم، وهذا أصل في الشريعة مهم جدا. سواء كان خبر الواحد في الشرائع يعني في الأمور في الأحكام، أو كان في العقائد يعني كان في القضايا العلمية أو قضايا العملية، لأنه لا فرق في القضايا بين القضايا العلمية والقضايا العملية. لماذا؟ لأن الذي نقل لنا القضايا العملية هو الذي نقل لنا القضايا العلمية. ولهذا ينتبه لأن بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنهم يفرقون في خبر الواحد بين القضايا العملية للأحكام الفقهية وبين القضايا العلمية التي هي العقائد، فلا يقبلون خبر الواحد في العقائد طبعا. لماذا؟ لمقدمات عقلية عندهم فيردون مثل خبر الواحد. فالجواب وهو ليس طبعا كامل، لكن نقول أحد الجوابات أن نقول إن الناقل للقضايا العملية هو نفس الناقل للقضايا العلمية، فيوجب ماذا؟ قبول خبره في هذا وفي هذا. القضية الثانية ذكرها طبعا هو ذكر هذا قول جمهور الأمة جمهور علماء الأمة، ثم بعد ذلك ذكر قضية مهمة وهي من هو المعتبر في قضية الإجماع في قضية خبر الواحد، من هو المعتبر؟ لأن عندنا الآن خبر الواحد تكلم عنه علماء أصول الفقه، وتكلم أيضا عنه علماء الحديث، وتعامل معه علماء الاعتقاد وعلماء الفقه. فمن هو المعتبر في هذا؟ كما ذكره الآن أنه المعتبر الاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، لأن هذا تخصص وهم أقرب إلى التخصص من غيرهم. وهذه قاعدة مهمة جدا، أنه كل أهل تخصص أدرى بتخصصهم من غيرهم، يعني هذه قاعدة علمية. ولهذا ما زال حتى اليوم، يعني حتى أنت إذا أردت مثلا أن تذهب إلى طبيب، أنت تسأل عن المتخصص الاستشاري الذي تستطيع الذي يعني اتفق الناس عليه أنه يستطيع بإذن الله أن يفيدك في ما تشكو منه. فما دام كذا في الأمور الحياتية العادية، فمن باب أولى القضايا التي يقوم عليها الدين، فإنما المعتبر هو المتخصص في ذلك في أي مسألة علمية مسلكية. يعني مثلا على سبيل المثال لما يأتي قضية في التفسير نقول التخصص هنا لأهل التفسير، وإذا جاءت قضية في الحديث نقول التخصص لمن؟ لأهل الحديث. وإذا جاءت أصولية نقول التخصص لأهل الأصول. إذا جاءت بلاغية التخصص لأهل البلاغة. وهذه قاعدة نافعة ومهمة جدا لما ذكر في الإسلام، أن المعتبر هم أهل التخصص في الحكم. نعم. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هل هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين؟ وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه، تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف، إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. نعم. الآن أيضا عندنا المسألتان، المسألة الأولى في قضية، وهذا كثيرا ما يتعامل به علماء الحديث، قضية المتابعات والشواهد، وهذه يستفيدون منها في أحيانا إثبات بعض الأحاديث يكون في طرقها ضعف، فإذا وردت عليها مثل هذه فقد تقويها، يعني تقوي هذه الأحاديث التي قد يكون فيها شيء من الضعف. وذكر أو مثل بقول إمام أحمد أني قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، فيستفيد منه في باب الاعتبار، يعني باب الاعتبار إذا وردت يعني الرواية عن صحابي فيها ضعف، قد ترد رواية أخرى عن صحابي آخر فيها ضعف، فتدخل في باب الاعتبار. ثم ذكر قضية ثانية، وهي أنه كما أنهم يعرفون الحديث الضعيف ويعتبرونه، أيضا قد يرد في حديث الحديث الصحيح ما يعرفون أنه خطأ محض، وهذا يسمى كما أخبر علم علل الحديث. الحديث كما قال هو من أشرف علومهم، وكذلك هو من أدق علومهم. لماذا؟ لأن الإنسان المبتدئ بعلم الحديث الذي لم يتمرس في علم الحديث قد يأتي إلى إسناد ظاهره الصحة فيثبت متن هذا الإسناد، ولكنه لا ينتبه إلى أن في المتن إشكالا من جهة المعنى، فإن أثبته يعني أثبت القضية العلمية أو الحكمية التي فيه فإنه يقع عنده خلل، مثل ما ذكر شيخ الإسلام بعض الأمثلة. فمثلا ذكر لنا مثال في ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال وهو حلال، الزاش تزوجها وهو حرام، وأيضا أنه لم يصلي في البيت. قال إن هذا مما عرف غلطه عن ابن عباس، يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قد غلط في هذا الأمر. كذلك عثمان وهو الخليفة الراشد الثالث، مع ذلك لما تكلم عن حجة الوداع قال كنا يومئذ خائفين، مع اشتهار خبر حجة الوداع وما فيها يعني من من من من يعني من أحداث وما فيها أيضا من من من زمن طويل، ومع ذلك وقع عند عثمان ماذا؟ الوهم. وهذا لا يستبعد، والإنسان لو رجع إلى يعني التواريخ قريبة منه سيجد أن الناس يختلفون وهي ما زالت حية بينهم، مما يدل على وقوع الوهم، فإذا لا يسلم، قل أن يسلم أحد من الوقوع في ماذا؟ في الوهم، كما حصل لعثمان أو حصل لابن عباس رضي الله عنه. فإذا المقصد من ذلك أنه أيضا بمقابل الحديث الضعيف وما يقع فيه من الاعتبار، وقد يقع أيضا في الحديث الصحيح ما يجعلهم يردونه أيضا لهذا الاعتبار المعين، وهو ما يسمى بعلم علل الحديث. نعم. والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. نعم، كما ذكر الآن الناس في هذا الباب طرفان، وما دام في طرفان إذا يكون فيه وسط. فأتحدث الآن عن الطرفين. أهل الكلام ونحوهم ممن لا بصر لهم بالحديث، هؤلاء لا يميزون بين الصحيح والضعيف، فيقع عندهم رد الحديث الصحيح واعتماد الحديث الضعيف، بل أحيانا قد يكون الموضوع. لماذا؟ لعدم بصرهم بالحديث. وهذا الصنف اللي تكلم عن شيخ الإسلام من وقال عن أنه عن بعض هذا الكلام، لو أنت تأملت اليوم تجد أيضا عند بعض المتعالمين ممن لا يكون أصلا متخصصا في الشرع، فيدخل في بيان قضايا شرعية، فتجد يعتمد أقوالا ليست من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وينسب للرسول صلى الله عليه وسلم، كأنما رويت في كتاب البخاري أو في كتاب مسلم، ويزعم ويبني عليها ماذا؟ أحكاما. وتأتيه الأحاديث الصحيحة التي تخالف ما يريده هو، فتجد كما قال يتكلف، إن لم يردها يتكلف لها التأويلات الباردة. وهذا واقع اليوم. طبعا أغرب من هؤلاء من يذهب إلى أبعد من ذلك، تجده يعتمد كتب ليست عمدة في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الطرائف أحد الباحثين في قضية من قضايا المرتبطة بالقرآن، يعني في جمع القرآن، يعتمد على رواية موجودة عند الجاحظ في كتاب الحيوان. يعني الجاحظ ليس أصل الجاحظ ليس يعني من أهل هذا الفن، ولا يعتمد عليه مثل هذه القضايا، ولكن لأنه يريد أن يثبت قضية ما يرد كلمة هذه الرواية. وهذا الحقيقة خلل علمي، يعني خلل علمي. ومن باب المناسبة أنه حينما يتكلم متكلم ليس يعني ليس من أهل هذا العلم، ويأتي إلى علم الشريعة، يأتي إلى علم الشريعة بأصول غير شرعية، أي أصل من أصول المحدثة حتى المعاصرة، ويدرس الشريعة بناء عليها، يدرس الشريعة بناء على هذه، فقطعا نعلم مسبقا أن النتائج عنده ستكون كثيرا منها نقول خطأ وفيها خلل. لماذا؟ لأن هؤلاء يعتمدون قضايا يخالفون فيها الإجماع، ويخالفون عليها المنصوص نصا صريحا بعينه يخالفونهم، فما بالك بالنتائج التي سيخرجون بها. يعني باع أحدهم يقول اقرأ، وإن كان قد أجمع عليها علماء اللغة والتفسير أن معنى أتلو، إلا أن الصحيح منها أن معنى ردد. إذا كان أجمع أهل اللغة وأجمع أهل التفسير عن المراد بقوله اقرأ باسم ربك بمعنى أتلو، يعني القراءة هنا معنى التلاوة، فكيف خالف هذا الإجماع؟ لأن الأصول التي عنده تبيح له أن لا يعتمد قول أي أحد، وأن الأصل قوله هو، وأن له أن يقرأ القرآن كما يريد هو، لا كما يزعم هو أنه يملى عليه من قول ابن عباس أو قول فلان أو قول علان. فإذا كانت هذه أصوله فقطعا النتائج عنده ستكون مخطئة قطعا. فإذا المقصد من هذا أنه ينتبه إلى مثل هؤلاء الذين أصلا لا يعتمدون الأصول التي عندك، فلا يمكن تجتمع أنت وإياهم في الطريق أطلاقا، بل أنتما وأنت وهو في خطين متوازيين لا يمكن أن يلتقيا. لماذا؟ لأن الأصل الذي انبثق منه غير الأصل الذي انبثقت منه، فيبقى هذا في خطين متوازيين. طرف من يدعي اتباع الحديث والعمل به، وهؤلاء طبعا صنف موجود، ويوجد أيضا في هذا العصر بعض من وقع في مثل هذه القضية. إذا وجد إسناد ظاهره الصحة عمل بمثل الحديث، والحديث قد يكون معلولا عند المتقدمين، بل قد يكونون بيّنوا أنه معلول، ومع ذلك تجد يعمل به لأنه ماذا؟ يعتمد فقط صحة الإسناد، وترك المسألة الأخرى وهي قضية عمل الأمة به، عمل علماء الأمة به. فهؤلاء العلماء الجهابذة الذين تركوا العمل بهذا الحديث وهم يعلمون أنه معلول، كأنه لا معتبر لهم عند هذا، وذهب يعمل بهذا الحديث. وطبعا الأمثلة في الساحة موجودة ومعروفة، يعني بعض من يعني يعتمد هذا الأسلوب موجود، بحيث أنه إذا وجد هذا الحديث صحيح على شرط البخاري أو شرط مسلم أوجب العمل بما في متن الحديث، مع أن السابقين كما قلنا قد أعلوا هذا الحديث ولم يعملوا به. فترك الأمة لحديث من هذا الحديث مثل هذه القرون الطويلة ثم يأتي فجأة ويقول أنه يجب العمل به، هذا يشعرك بأن تتوقف وأن تنظر لماذا هذه الأمة كلها تركت العمل بهذا الحديث ولم يبرز إلا لفلان اليوم. فلا شك أنهم تركوه لسبب معين وإن كان ظاهره الصحة. نعم. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله، مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبي. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، وتعيها أذن واعية أذنك يا علي. ختم شيخ الإسلام طبعا هذا المبحث بما يتعلق بالتفسير بالذات، لأن يعني كل الحديث السابق كان لما دخل خاصة فيما يتعلق بما بعد الكلام عن المراسيل دخل في قضية الحديث الصحيح، وبعد ذلك خرج إلى آخر ما وقفنا عليه الآن، أنه دلالات الأحاديث الموضوعة معروفة عند العلماء وقد كتبوا فيها، وأغلب كتبت في الحديث الموضوعة تجد فيها إشارة إلى الدلائل التي تدل الشخص وهو يقرأ هذه الحديث أنها كذب. وكتب فيها ابن القيم المنار المنيف كما معلوم، وفيه أيضا ضوابط في معرفة الحديث الموضوع. أمثلة الحديث التي ذكرها هنا وهي أمثلة عامة، مثل حديث يوم عاشوراء وما فيه أنه من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا، لأنه لا يمكن يعني مهما عمل الإنسان من عمل أن يأتي مثل أجره مثل أجر الأنبياء. هذا يدل صراحة على ماذا؟ على أن هذا الحديث موضوع. أما في التفسير فذكر عندنا أنه في الموضوعات قطعة كبيرة وهي مرتبطة كما تلاحظون بالفضائل، في فضائل السور أو في فضائل بعض الأشخاص كما سيأتي. فضائل السور مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي وعنه الواحدي وعنهما اللي هو الزمخشري، يعني أخذ عن الواحدي وعن الثعلبي هذا الحديث، طبعا الزمخشري ليس له رواية إنما يذكر هذا الحديث مباشرة، أما الواحدي فيذكره بسنده عن الثعلبي والثعلبي يذكره بسنده كما وصله إليه، وحديث حديث أبي بن كعب، وكل سورة لها ماذا؟ فضل في سند واحد. أما لا يعني ذلك أنه ليس لبعض السور فضائل، بالعكس فيه فضائل صحيحة ومعلومة، لكن هذا الحديث بالذات معلوم أنه موضوع، يعني وضعه وضع، وإنما وضعه بزعمه لأنه رأى الناس انصرفوا عن القرآن فأراد أن يرغبهم بالقرآن فوضع هذا الحديث، يعني كانوا إيش وضعه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته، ولا شك أن هذا خلل وجهل كبير جدا. هنا بعد ذلك طبعا لما تكلم عن أنه موضوع باتفاق العلم بدأ يقوم بعض التفاسير من جهة النقل، فبعد هذا قال الثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين. إذن الثعلبي رحمه الله تعالى تقويم شيخ الإسلام له أنه كان صاحب تدين، كان صاحب تدين، لكن بصره بالحديث ضعيف، يعني أنه أميل إلى العباد، يعني أكثر ميلا إلى العباد منه إلى ماذا؟ إلى المحررين في علم الحديث. ولهذا يكثر عند العباد اعتماد مثل الأحاديث الضعيفة أو الموضوع. أيضا وازنه أو قال عنه أنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. وأيضا قال عنه في موطن آخر فإنه لا يكاد ينشئ قولا من نفسه، بمعنى أنه في تفسيره هذا ما هو عمله في التفسير؟ جمع. عمله الجمع والنقل والترتيب، يعني نظر إلى كتب التفسير التي أمامه ورواها في بسنده، وأيضا الكتب التي كتبت في عصره وقبل عصره، ثم جمع منها هذه الموسوعة الضخمة، جمع منها هذه الموسوعة الضخمة، لأنه لا يميز رحمه الله تعالى، ما يكون مميزا في الحديث، أورد بعض الموضوعات خصوصا في فضائل علي رضي الله عنه. ولا شك أن لو نتكلم عن فضائل علي فهناك فضائل صحيحة ومعروفة، لكن كلامنا الآن عن فضائل موضوعة، عن فضائل موضوعة في حق علي رضي الله عنه. فالثعلبي رواها كما هي ولم ينتقدها ولم يعرج عليها. من الأشياء التي ينتبه لها أن التفسير الثعلبي طبع اليوم في 10 مجلدات وهو كتاب ضخم، لكن مع الأسف الذين طبعوه يخالفون عقيدة الثعلبي، الذين طبعوه يخالفون عقيدة الثعلبي، وهم ممن يرى مثل هذه الآثار والأحاديث الموضوعة أو الفضائل الموضوعة في علي رضي الله عنه، ويبدو لي إنما طبعوه من أجل هذا، لأن في جملة كبيرة مما يتعلق بفضائل علي رضي الله عنه هذه الفضائل المكتوبة، والدليل على ذلك أنهم علقوا على مواطن معينة وعززوا فيها هذه الأحاديث والآثار الموضوعة في حق علي رضي الله عنه، وهي لا تسوى شيئا هذه النسخة، وهي كالميثة للمضطر، يعني لا يحسن القراءة بها، لأن فيها سقط وتحريف، لأن الذين عملوا فيها ليسوا من أهل العناية بالكتب أصلا، ولو كان من أصحابهم من كان العناية بالكتب وضبط النسخة لكان، حتى لو أضاف إليه مزايا إضافات كل واحد ينتبه لها، لكن الإشكالية أنه ليس هناك لا ضبط للنسخة، وأيضا ليس هناك أي منهج، ليس هناك أي منهج تحقيق علمي، وفيها سقط كثير وفيها تحريفات، بل لا يعدم أن يوجد فيها، أنا أخبرني لكن لم أطلع على حقيقة، أن يوجد فيها إضافات، أنا أخبرني أحد من فيها إضافات وطلبت منه أن يوقفني عليه كما وقفني إلى الآن، لعل إن شاء الله لو إن وقفني عليه أرشدكم إلى موضع في هذا الكتاب، لأن الحقيقة مع الأسف أنه كتب التفسير بالذات، بما أننا يعني نتكلم عن تخصص، كتب التفسير مع الأسف في كثير منها تحتاج إلى تحقيق جديد، مع طبعا احترامنا وشكرنا لمن قدم بعض التحقيقات، وأضرب مثالا بتحقيق المحرر الوجيز بن عطية، فقد حقق جزء منه في مصر ثم حقق في المغرب ثم حقق في قطر، ولكن مع الأسف هذه التحقيقات مع شكرنا ويعني فرحنا بخروج هذا الكتاب، إلا أني أرى أن هذا الكتاب يحتاج إلى إعادة قراءة نص، لأن في بعض المواطن في خلل في قراءة النص، وهذه إشكالية في الكتب الموسوعية الكبيرة الضخمة، هذه حقيقة تحتاج إلى عناية وإلى أن تقرأ من أكثر من يعني تكون مجموعة كبيرة جدا تقرأ هذا الكتاب وتحرره حتى يخرج بصورة أقرب ما تكون إلى ما كتبه فيها المؤلف. انتقل إلى الواحدي، الواحدي تلميذ الثعلبي، والواحدي الآن في كتابه الوسيط نقل هذا الحديث ذكره عن الثعلبي، ومن العجيب أن الواحدي رحمه الله تعالى وهو ينقل عن الثعلبي لم يشر إليه مع أنه شيخه وأستاذه، وتأخر في القراءة عليه من أجل أن يجمع علوم العربية، فلما أن جمع علوم العربية اتجه إلى الثعلبي وقرأ عليه التفسير، فهو شيخه في التفسير. قال لكنه أبعد عن السلامة واتباع السلف، اللي هو من؟ الثعلبي الواحدي، يعني موازنة بينه وبين الثعلبي، فالثعلبي أقرب والواحدي أبعد. وهنا قضية يعني مهمة جدا وهي حساسة مع الأسف، مع أن أنا ودائما يعني أدعو إلى أن تكون مثل هذه الموضوعات أن تؤخذ بأسلوب علمي جاد، بعيدا عن التشنجات، أيضا بعيدا عن الإثارة أو الكلمات النابية، لأن بما أن المناسبة ورد هنا أقول أنه لا يمكن لي ولا لك ولا لفلان ولا علان أن يرفع الاختلاف الذي بين أفراد هذه الأمة، فالاختلاف حكم الله سبحانه وتعالى وسنة الكونية، لكن كيف نتعايش مع هذا الاختلاف؟ هذا هو الذي أرى أن يجب أن نتجه إليه وأن نجتهد في أن نتعامل معه ويصحح بعضنا لبعض. فالذي يدعي المنهج الصحيح عليه أن يسلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في إيصال الحق، وإذا كان الطرف الآخر يدعي أنه هو على المنهج الصحيح فعليه أيضا أن يتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال الحق. وأجزم إن شاء الله أننا لو اتبعنا جميعا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة فإننا بإذن الله سنصل إلى خير، سنصل إلى خير. أما التراشق بالكلام والتفسيق والتكفير والتبديع الذي حين يكون في أشياء لا تستحق هذا، فهذا في الحقيقة نقص وليس كمالا. مهما زعمنا أو ادعينا دعاوى، لأن كل إنسان يدعي، يعني كل إنسان يدعي وادعي أنه هو الأكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي يدري طرفا جاء يعني غير محايدا، ما الذي يدري أنك أنت أكثر اتباعا أو فلان أكثر اتباعا؟ فما دام أنت وهو عندكم من العلم الشرعي ما يكفي، فلماذا لا يكون النقاش هادئا بحيث نصل إلى الحق؟ هذا أولى. لكن كما أقول لا يمكن أن نزيل الاختلاف، الذي يدعي أنه يستطيع أن نزيل الاختلاف في الأمة فهذا يدعي محالا، فالاختلاف منذ أن بدأ وإلى اليوم هو موجود. قصد شيخ الإسلام بأنه أبعد إلى السلامة أن الواحد رحمه الله تعالى كان عنده شيء من التأويلات المبنية على أصول عقلية، التأويلات مبنية على أصول عقلية، وهذه قاعدة يجب أن ننتبه لها. الأصول العقلية السابقة للنص الشرعي تؤثر في فهم النص كما سيأتي إن شاء الله في الفصل القادم. أي أصل عقلي ينشأ قبل النص فإنه سيؤثر في فهم النص. بعد ذلك ذكر البغوي وذكر أن تفسيره مختصر من الثعلبي، لكن أيضا يضاف نقول أن البغوي استفاد من تفسير الثعلبي وأضاف عليه، لأن نص الثعلبي رحمه الله تعالى في نص البغوي في كتابه أنه استفاد من كتاب الثعلبي وأضاف إليه إضافات، ولذا هو يعني كتاب البغوي يعتبر أحد المصادر التي يمكن الاستفادة منها في توثيق النقول الموجودة في الثعلبي، أو أيضا في الموازنة بينه وبين الثعلبي. لأن الثعلبي وهذه أحب أن ينتبه إليها، أنه بعض الكتب بعض كتب التفسير صارت أشبه بالعقدة التي ينفك منها عقد كثيرة، يعني ينحل منها عقد كثيرة متصلة بها. فكتاب الثعلبي لما كتبه نجد أن الواحد استفاد منه، ونجد كذلك أن البغوي استفاد منه، نجد أن الماوردي استفاد منه، ابن عطية في المحرر الوجيز استفاد منه، مجموعة استفادوا من هذا الكتاب. فكذا صار كأنه أصل من أصول كتب التفسير مع ما فيه من هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام، ونقول أنه هذا كتاب مهم مع ما فيه من هذا الكلام، لأن العلماء استفادوا منه ولا زالت استفادة منه قائمة إلى اليوم. البغوي كما قال أنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة وعن الآراء المبتدعة. لماذا صان يعني ما الذي جعل البغوي يتحرز من الأحاديث الموضوعة؟ لماذا؟ لأنه محدث له بصر بالحديث. طيب لماذا صانه من الآراء المبتدعة؟ لأنه كان على منهج السلف، يعني اللي كان على منهج السلف، ولهذا نجد أن البغوي ليس عنده من الآراء المبتدعة مثل ما عند الثعلبي. حتى في النصوص التي نقلها الثعلبي عن بعض الصوفية عن كتابة عبد الرحمن السلمي وسيد إن شاء الله الكلام عليه، نجد أنه نقل شيئا منها لكنها ليس فيها إشكال، يعني الذي نقله الثعلبي مع البغوي مع أنه قليل. أما الثعلبي فنقل كتاب الحقائق بجملته. جميل. أذني الشيخ مساعد نستأذنكم يعني ومع قرب ختام هذا الدرس بأن نفتح المجال للإخوة في مداخلاتهم، ومعنا من الرياض الأخ نواف. تفضل أخ نواف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الفرق بين التفسير والتأويل؟ ما الفرق بين التفسير أو التأويل؟ والتأويل. طيب السؤال الثاني، ما هي أفضل الكتب بالنسبة للمبتدئين للتفسير؟ طيب شكرا لأخ نواف. معنا إذا اتصال آخر، معنا الأخ أبو صالح من الرياض. تفضل أبو صالح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. أنا حياك الله. تفضل. لو تكرمت أسأل الشيخ مساعد عن بعض كتب التفسير راية فيها. تفضل. الكتاب الأول اللي هو كتاب تفسير الصابوني. والكتاب الثاني في ظلال القرآن. جيد. في سؤال آخر؟ سؤال الله يحفظك. جزاك الله خير. شكرا. الأخ نواف الشيخ مساعد سأل عن الفرق بين التفسير والتأويل. ويسر عن أفضل كتب للمبتدئين. جميل. طبعا التفسير الطويل فيما أذكرنا ناقشناها سابقا في بدايات الحلقات، لكن نشير سريعا نقول التفسير هو بمعنى الكشف والبيان، والتأويل يتداخل مع التفسير في أن التأويل يأتي بمعنى التفسير. إذن التأويل يأتي بمعنى التفسير، وهذا الذي سار عليه الإمام الطبري حيث يقول القول في تأويل قوله تعالى ويقصد في تفسير قوله تعالى، هذا باختصار. إذن التأويل يأتي بمعنى التفسير. أيضا يأتي التأويل بمعنى آخر، وهو ما تؤول إليه حقائق الأشياء، ما تؤول إليه حقائق الأشياء. فإن كانت خبرا فتأويل الخبر وقوعه، وإن كانت أمرا أو نهيا فتأويل الأمر فعله وتأويل النهي تركه. هذا هو المعنى الصحيح للتأويل. ما عدا ذلك مما يذكر من معاني في الفرق بين التفسير والتأويل فهي لا تعدو أحد أمرين. الأول أن تكون جزءا من الذي ذكرناه قبل قليل، يعني التفريق يكون جزء مما ذكرته من الفرق الآن. والثاني أن يكون قولا لا دليل عليه، يعني قول تفريق لا دليل عليه، معنى التحكم في التفريق، والتحكم كما يقول الطبري رحمه الله تعالى لا يعجز عنه أحد. فهذه طبعا الموضوع به طويل، لكن إن كان يريد أيضا تفصيل ممكن يرجع إلى كتاب مفهوم التفسير والتأويل ففيه تفصيل لهذا الموضوع. الإجابة أيضا على بقية الأسئلة باختصار، من الوقت قضاك كثيرا شيخ. طيب أحسن كتب التفسير يمكن يستفاد من الكتب المختصرة، سواء بعض مختصرات ابن كثير أو مثل التفسير الميسر الذي طبعته وزارة الشؤون الإسلامية بإعداد نخبة من العلماء، أو المنتخب في التفسير أيضا طبع بإعداد نخبة من العلماء في الأزهر، أو أي كتب من الكتب التي تكون يعني من مختصرات الجيدة. وأغلب اللي موجود عندنا في السوق أو كثير من الموجود عندنا في السوق كثير منه جيد. أما ما يتعلق بالصابوني، كتاب الصابوني صفوة التفاسير، هذا الكتاب يعني من ناحية ثبت العبارة التفسيرية وما فيه من اختيارات فهو جيد من جهة التفسير. وإن كان عند الصابوني كما يعلم بعض التأويلات، فمن استطاع أن يتحاشاها فيمكن يستفيد من هذا الكتاب. أما كتاب فضائل القرآن وأذكر أيضا قد سبق الحديث عنه، فأحب أن أشير إشارات سريعة جدا. أولا هذا الكتاب لا يعد من كتب التفسير لأمرين، الأمر الأول أن صاحبه نص على ذلك، والأمر الثاني أن حقيقته كذلك، وإنما يدخل في باب الاستنباطات، في باب الاستنباطات. المؤلف اعتمد على ابن كثير اعتمادا كليا في باب التفسير، اعتمد على ابن كثير اعتمادا كليا في باب التفسير، فلم يأتي بشيء جديد في التفسير، وإنما الجديد الذي جاء به ما يتعلق بالاستنباطات اللي يسمى الهدايات والإيحاءات والإرشادات. هذه الاستنباطات يجب أن ننتبه لها بالأمور التالية: إن كان الاستنباط باطلا يعني مخالفا للحق فهذا يرد سواء قاله فلان أو علم، يعني أي استنباط ذكره في كتابه ننظر، إذا كان الاستنباط هذا باطلا يخالف الشريعة فلا نرده، إن كان الاستنباط حقا فننظر هل الآية دلت عليه، فإن كانت دلت عليه فنعتبره استنباطا حسنا لأنه مرتبط بالآية، وإن كانت الآية لم تدل عليه فإنا نقبله من جهة كونه قولا حقا ولا نقبله من جهة ارتباطه بماذا؟ بالآية. هذا باختصار ما يتعلق سواء بكتاب في ظل القرآن أو غيره، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا التفصيل عند الكلام عن التفسير الإشاري بإذن الله تعالى. إذن حقيقة الشيخ مساعد الله يسعنا في ختم هذا الدرس لأن توجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لكم وللأخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ولكم أنتم أيها المستمعون الكرام والمشاهدون لهذه الدروس التي تأتيكم ضمن الأكاديمية الإسلامية. أحبتنا الكرام، كان درسنا شرح مقدمة في أصول التفسير، وكان ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار. شكرا له، نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.